ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون لا والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة.